بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. أعلمي أختي الحبيبة أن طالب العلم يستغفر له الحجر والشجر، حتى الحيتان في قيعان البحار يستغفرون لطالب العلم. وعندما يذكر الحديث الحوت وإن الله وملائكته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته وحتى النمل في حجورها والسمك أو الحوت في بحاره لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني شوفي هذا الحديث العظيم، ان انت تعلمي حد حاجه صح، ان الله وملائكته والنمل في جحوره والحوت في بحاره او الحيتان، وعندما يذكر كلمه حوت يقصد بها جميع انواع السمك، حتى السمك البلطي، السمك الشر، كل السمك مش الحوت بس، يعني السمك الكبير، يعني لا يصلون على معلم الناس الخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى يصلون أن يستغفرون ويطلبون له الشفاعة والقربة والمغفرة والرحمة. فيكفيك أن أنت تتعلمي بنية أن أنت تتعلمي حاجة صح عشان تفهميها للناس صح، في هذا الزمن الذي كثرت فيه البلايا من الفتن والأفكار الخاطئة التي أخذت عن الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله من فضله أن يزيدنا علما. فاعلمي أختي الحبيبة أن هذه الجلسة أقسم بالله أنك سترينها بأمر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى يوم القيامة عيانا بيانا، ستجديها وستجدين خطواتك وتعبك وكدرك ويعني ضيقك عندما تنتهين من أعمال بيتك في عجلة حتى تأتين إلى مجلس العلم. فيا لها من منقبة عظيمة، كثيرات حرم من هذا الفضل. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بذنوبنا، اللهم آمين. بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا اليوم إلى اللقاء الرابع في دورة ويزكيهم، وسرعان ما تمر الأيام وتأتي الأيام سريعا سريعا وتمر سريعا، حتى نجد نفسنا إن شاء الله أنفسنا، يعني حتى يقال لنا غدا رمضان. فنسأل الله أن يبلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان، اللهم آمين. تحدثنا في هذه الدورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة، عن تزكية النفس، وقلنا وذكرنا 10 نقاط في تزكية النفس، وتناولنا منها نقطتين أساسيتين وهما الأسوة والقدوة الحسنة اتخاذها، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعله مع جيرانه مع أضيافه مع المنافقين. وهناك طبعا نقاط كثيرة جدا جدا جدا في تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا يعني حتى لضيق الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا في دورة من أولها لآخرها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده النقطة الثانية اللي هي اهتمينا بيها وحطينا عليها السبوت زي ما بيقولوا، اللي هي تزكية النفس من أمراض القلوب. وعندما تذكر النفس يذكر القلب، تزكية النفس أكيد يبقى تطهير القلب. اتكلمنا امبارح عن أول امبارح عن أنواع القلوب، القلب السليم والقلب الميت والقلب المريض. وبعد كده امبارح تناولنا عدة أمراض، منها الكبر وهو من كبائر القلوب، والعجب، وكنا بدأنا في الرياء بس ما كملناش، فنكمل إن شاء الله الرياء. تاني هنعرف الرياء هو أن يقوم العبد بالعمل ويعمل على تحسينه، وهدفه من وراء ذلك مراءاة الناس ومدحهم. يعني كل اللي يبقى شغلني إن أنا أراء الناس، يعني يشوفوني وأنا بشتغل. وقلنا برضو إيه اللي بيوقع في الرياء، قلنا عدم العلم بأسماء الله وصفاته، إن أنا معرفش من هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العليا سبحانه وتعالى، فبالتالي بقع في الرياء. تمام، لا أعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم، مش واخدة بالي أن الله رقيب، مش واخدة بالي أن الله حسيب، مش واخدة بالي من كل ده، أن الله سبحانه وتعالى هو المحصي، أحصاه الله ونسوه، وهكذا. لما يبقى عندي ضعف علم بهذه المعاني أقع في الرياء. لما يبقى عندي عدم يقين في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده خزائن السماوات والأرض، يعطي لمن يشاء ويمنع من يشاء، يهب لمن يشاء ويحرم من يشاء سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. لو أنا ما عنديش يقين بهذه الأمور سأقع في الرياء. ليه؟ لأن دايما المرائي بيقع في نقطة اللي هو إيه؟ اللي هو عايز حاجة، عايز حاجة من الناس، عايز مثلا جاه، عايز سلطة، عايز برستيج، عايز ان الناس كل ما يشوفوا يعظموه، عايز انه يتقال على كلامه مفيش زيه. فالكلام ده كله رغبات، وانا لما ارغب في شيء عند الناس بدلا من الله، اذا انا اذا وقعت في الرياء. وطبعا الرياء لازم تفهموا ان هو شرك اصغر، واي شرك المفروض ان هو يدخل النار يطهر الاول يا اخوات حتى لو اصغر. احنا ليه بنقول الحلف بغير الله؟ ليه بنقول ان هو شرك اصغر؟ يعني مثلا بقول والنبي، ليه العلماء يعتبروا ان هو شرك اصغر؟ لان هو تعظيم احد فوق الله حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فاللي ان انت بتحلفي بايه؟ بتحلفي بعظيم. فاهمين يا اخوات النقطه جت منين؟ فلما انا اقول ايه والنبي وما اقولش بالله، يبقى انا كده بعظم النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. فده هنا يقع الشرك الاصغر. فليها كفاره ايه؟ لا اله الا الله. ليه كفارتها لا اله الا الله؟ يعني ليه العلماء مثلا ما اعتبروش ان هي ذنب؟ اقول مثلا استغفر الله العظيم من هذا الذنب العظيم، ليه؟ لان هو مش ذنب، ده هو شرك اصغر. طب ايه طهارته او ايه كفارته؟ ان انا اقول لا اله الا الله، اي برد نفسي للايه؟ للتوحيد، برد نفسي للتوحيد. هي دي النقطه، تمام؟ طيب الرياء، واحنا قلنا امبارح ان ممكن جدا ان الانسان يترك عظام الكبائر زي الزنا والسرقه والقتل وما الى غيره ويقع في كبيره في الرياء، ودي مشكله. طيب في كمان حد، يعني ممكن مثلا واحد مثلا يبقى بيصلي وبيصوم وباين عليه جدا جدا جدا الزهد في الدنيا، ولبسه يعني مش مهتم بيه قوي، مع انه غني، يعني ممكن يكون غني بس لبسه مش مهتم بيه قوي وشكله يعني كده على قده وبتاع، فانت تقولي ان هو عنده ايه؟ عنده زهد. ده مش ممكن يقع في الرياء. خطأ. ليه بقى؟ لان ممكن جدا الرياء بتاعي غير الرياء بتاعك. انت بتكوني بتصرفي وبتنفقي وا وا وا وا عشان ايه الناس يقولوا عليكي منفقة. ممكن انا يبقى كل اللي همي شكلي بصلي وبصوم ولبسي ملتزم وا وا وا، لكن اللي عندي جوايا الرياء بقى جايين من ناحية ايه؟ اللي هو حظوظ النفس. في ايه بقى؟ في المدح، الكلام عني، الكلام عن الصيت، الكلام عن الخلق، وهكذا. فأنت لا تضمني أنت الرياء بيجيلك منين، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه أنه هو يعني أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعني شوفي ليلة ظلمة، إحنا وإحنا قاعدين دلوقتي في شوية نمل ماشيين جنب الحيطة، أنت حاسة بيهم؟ بس خلاص كده، هو ده الرياء، يأتيكي وأنت لا تشعري بيه أصلا. فالأمر خطير. يعني امبارح بعد المحاضرة بنات واقفين معايا بيقولوا لي الأمر صعب جدا جدا، الأمر صعب جدا، وهو الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. فلا تتخيلي ان انت يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، انا دنيتي غير دنيتك، دي لازم تبقي فهماها. يعني بمعنى اصح، انا ممكن ابقى بتعلم العلم الشرعي عشان يتقال عليا كذا وكذا، وانت شايفاني من وجهة نظرك ان انا ايه؟ ان انا يا سلام زهد ايه ورع ايه ولا دنيا ولا ذهب، ما هي اصل الذهب مش دنيتي، لكن انا دنيتي العلم. خطيرة خطيرة لما بقى متخذ العلم أو متخذ القرآن أو متخذ تعليم الناس دنيا، خطير. يبقى الناس كلها شايفاني على صح وعلى حق، والله أعلم بيه. فدي مشكلة، زي ما بقولك دنيتي غير دنيتك. أنت مهتمة بالجمال عشان يتقال عليك جميلة، لكن أنا لا، ما يهمنيش الجمال، لكن يهمني الإيه؟ العلم. مثلا واحد مثلا كل اللي همه ان هو يتقال عليه دكتور فظيع وشاطر جدا وناجح جدا، هو بيطرى بينبسط بينشا بهذا الكلام، ما يهموش انه يركب افخم عربيه، لكن يهمه ان هو ايه؟ يبقى يسمع ويرائي وهكذا. فالامر صعب ان انت كل واحده فينا تقف مع نفسها، انا دنيتي ايه؟ انا ممكن اكون زاهده فعلا في اللبس والميك اب والحواجب ومش عارفه ايه وكده، ومنتقبه وملتزمه مفيش بعد كده، بس في نفس الوقت برضو دنيتي اللي انا بفكر فيها مش هي دي، مش هو ده، مش الميك اب والمظاهر، لا، ده دنيتي اللي انا عايشه لها وعامله بعمل بيها، اللي هو ايه؟ ممكن جدا يكون العلم الشرعي، ممكن جدا يكون الانفاق، ممكن جدا يكون العمل الخيري، ان انا بروح لدي واصرف على دي واجيب لدي حاجات وامشي في حاجاتها. لذلك دائما بنقول تصحيح النيه، انا خارجه ليه، انا رايحه لمين، انا بشتغل عند مين، انا بشتغل عند ربنا المفروض، ما بشتغلش عند حد، وهكذا. فالامر جلل. طيب لأنه زهد في الظاهر فقط ولم يزهد في حظوظ النفس منه من حب الناس والثناء الحسن والجاه والرئاسة وكثرة الأتباع. حظوظ النفس ومجاهدتها أكبر جهاد أخوات، أكبر جهاد جهاد حب المدح والرئاسة وكثرة الأتباع وإن الناس يبقوا كتير حواليا، ده أكبر جهاد. دي لازم تبقي فهمها كويس أوي. إذ أن أعظم أنواع الزهد الزهد في حظوظ النفس. الواحد كده يبقى زاهد في حظ النفس من المدح والرياء واللي قصدي والإطراء والثناء الحسن و يبقى زاهد فيه ما يهموش. لذلك اللي بيبتغي الإخلاص في هذا المجال مثلا زي المجال العلم ربنا بيفتح عليه من واسع. ليه؟ لأن هو ما بيفرقش معاه اللي يزمه زي اللي يمدحه عادي. هو لو الإنسان حط في دماغه كده هو ده هو ده طريق الإخلاص. نسأل الله أن يخلصنا رب ويخلصنا نياتنا له. سؤال مهم جدا، ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ بمعنى لو أنا بصلي، لو أنا بأنفق في سبيل الله وخالطني الرياء في هذه العبادة، إيه حكمها؟ على ثلاثة أوجه أو على ثلاثة ردود يعني. أول وجه، لو الباعث من أول العبادة مراءة الناس، يعني أنه مثلا قام يصلي حتى يراه الناس، أم يصلي مثلا عشان أمه تشوف أنه بيصلي مثلا، تمام؟ واحدة قامت تصلي قيام الليل عشان تبين لجوزها أن هي بتصلي قيام الليل، وأن هو بيقعد يقول لها فين حفظ القرآن، أنا مش شايف ليك سلوك حفظ القرآن خالص ولا أي حاجة، فتقوم تصلي علشان إيه؟ عشان توري مثلا اللي معاها في البيت أن هي بتصلي. ده من الأول العمل فاسد ومردود عليها ومردود عليه، لأن من الأول النية إيه؟ فاسد. من الأول النية فيها رياء، ده أول قسم ويعتبر شرك، ده يعتبر شرك والعبادة باطلة. اتنين، إن العبادة في أولها يبقى فيه إخلاص وأخيرها دخل فيها رياء. بمعنى واحد مثلا، أنا مثلا معايا 100 جنيه، أول 50 جنيه طلعتها وأنا مخلصة النية لله، جاء حد عدى من جنبي يعرفني أو وقف معايا وأنا بدي، تمام، دخل في قلبي رياء، دخل في قلبي حب إن هي تشوفني وأنا بدفع. الخمسين جنيه التانية دي مالها؟ باطلة. بس دي في حاجة، في حالة معينة، ألا وهي إن العبادة دي أولها مش مبني على أخيرها. بمعنى يعني الخمسين جنيه الأولانية غير الخمسين جنيه التانية، ودي عبادة مش مبنية على بعضها. غير الصلاة، الصلاة بقى عبادة إيه؟ مبنية على بعضها، فدي هنشوف تفصيلها دلوقتي. يبقى مثلا أول 50 جنيه ده طلعت مني إن شاء الله العبادة مقبولة والعبادة صحيحة. طب والخمسين جنيه التانية؟ لا مش مقبول، لأن دخل فيها إيه؟ فساد النية ودخل فيها الرياء. طيب ثالث حاجة بقى، لو واحد مثلا قام يصلي ركعتين لله، تمام، أول ركعة صلاها تمام، ثاني ركعة دخل عليه حد من عياله، كلنا بيوسوس لنا الشيطان بالكلام ده يا أخوات، كلنا تبقي واقفه تصلي يدخل عليكي حد مثلا، فتبقي مثلا بتصلي في صور من قصار الصور، تقومي جايبه صوره من الايه اللي انت حافظاها طويله، عايزه بقى تبيني ان انت حافظه، تمام كده، او انت مثلا بتصلي عادي اي حد يدخل عليكي عايزه تبيني التجويد، امال يعني رايحه وجايه على الفاضي؟ لا، ما انا لازم كده اجيب شويه غنى على شويه مدود واقعد بقى اقرا واحسن صوتي واجمله، تمام، هذا برضو ايضا من الرياء، تمام كده. طب لو انا اول ركعه مثلا تمام وفيها اخلاص، طب والركعه الثانيه فيها رياء، هنا بقى الامر فيه تفصيل. لو اللي جاله رياء ده وجاله طائف من الشيطان ودافعه، يعني اهم حاجه ان هو ايه؟ يتذكر انا بشتغل لمين وانا هطول صلاتي لمين، انا هطول صلاتي لمين، طب هحسن صوتي لمين، طب هجيب الغنن والمدود لمين، ده الله هو المطلع على السر واخفى، يا فرحتي ان هو فرح بيا وقال لي اه انت فظيعه، طب وربنا انا صيتي عنده ايه؟ هذا الدفع، تمام كده، هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى مننا، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ماده الشر وهو الشيطان، ويعلم ما توسوس به نفسك ونفسي ونفس كل بني ادم. يبقى ده المطلوب. طب لو ما دفعوش وسابه بقى واسترسل، وهو كان اب يقرا في قصار الصور وطول، او كان بيقرا قراءه عاديه وحسن، لا، ده بقى يبقى العبادة ايه؟ باطلة من اولها لاخرها، حتى الجزء اللي فيه اخلاص، حتى الجزء اللي فيه اخلاص. ليه؟ لان العبادة دي مبنية، مبني اولها على اخرها. فاهمين يا اخوات التفصيل في الامر؟ فالامر برضو مش سهل، عايز تركيز. انا بشتغل عند مين؟ بس دي دايما تبقى في دماغي، انا نازله من بيتي رايحه الحلقه رايحه لمين؟ لو الناس مش عايزه حاجه من الناس، اللي هيديني اكتر من ربنا هاخد منه، مش عايزه حاجه منه، يبقى الصلاه كلها بطلة. يعني الصلاه اللي الحمد لله الاولانيه مقبوله كلها بطلة، طالما ما دفعتش، طالما استرسلت مع الايه، مع الشيطان، يجي لي يقول لي حسني احسن، طولي اطول، تمام كده، اخشعي كده شويه، تخشوع كده شويه دموع مش عارف ايه. لا بالعكس، المفروض الواحد وهو في حضره الناس يعني يبقى عادي خالص، يعني يلتمس ان هو ما يظهرش منه اي شيء، بس برضه مش عشان الناس، يعني مش مثلا هبقى انا ببكي اصلا من الايه وما يدخل عليا حد امنع نفسي، اسيب نفسي بطبيعتها، تمام، فاهميني يا اخوات؟ هي دي النقطه برضه. يعني مثلا من اكتر برضه المواضع اللي بيحصل فيها حاجات زي كده والشيطان ياتيكي في صلاه التراويح، ليه؟ جمهوريه مصر العربيه كلها بتصلي معاكي، فانت عايزه بقى تبيني للجمهوريه ان انت برضه يعني عندك اي حاجه، تمام، فتلاقي الامام بيصلي وهي عماله بقى وراه الحمد لله حافظه بقى، ما هو الراجل بيقول وهي ما تقولش، ما هي حافظه برضه، تمام، ممكن جدا تكون بتقولها مش لرياء، بس غالبا بيبقى فيها شبهه يعني، تمام، ان انا باين يعني ان انا ايه، ان انا حافظه، طب انا باجي المسجد اروح المسجد على الفاضي، ما انا لازم ابين ان انا حافظه وهكذا. ولو بصوت واطي ما ينفعش اصلا تقول ولا تهمهم، بس ده بنشوفه كتير يعني. بصوا يا اخوات، اولا موضوع الايمان، طول ما هو بيصلي انت المفروض إيه؟ من القى السمع وهو شهيد تفضلي تنصتي، اذا قرئ القران فاعملوا ايه؟ فقولوا وراه فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، بس هو ده الفكره يعني، ولا تقولي ولا تهمهمي ولا الكلام ده خالص، عشان ما نسرحش، بس عشان مش بتقولي يا حبيبه قلبي في سرك، بتقرأي كأنك بتقرأي من المصحف بعينيكي مع نفسك، وانا بقولك اقفلي المصحف وكأنك مستمع حاجة، يعني ماسك المصحف في صلاة التراويح مفيش مشكلة منه؟ أنا قلت إن فيها اختلاف، فيها اختلاف، ماسك الأكثر ورعا والأكثر إحاطة يعني للأحوط تسيب المصحف طبعا. طب ولو سرحنا، تمام كده، ما أنا بقول أهو فيها اختلاف بقى، كل واحد أضرب حاله. ما هو أنا بقول لحضرتك أي صلاة نافلة فيها اختلاف، في ائمه كتير قالوا لا المفروض تسيبيه، وفي ائمه اجازوا زي الامام ابن عثيمين قال لك لا، لكن انت تمسكيه في النوافل، تمام كده؟ نعم، ولو لوحدك ولو في التراويح برضو اجازوها، ولكن انا بقول لك فيها اختلاف حتى لا يؤخذ عليا شيء، فيها اختلاف، فيها ده وفيها ده، الفريق الاكبر منع ان انت تمسكي المصحف، ليه؟ المفروض تسمعي، المفروض انا جاهله وما بعرفش اقرا امي، هعمل ايه يعني؟ لازم المصحف يعني؟ معنى ان انا بسرح كتير انا اصلا مش مركزه، ده عدم حضور قلبي، فاستعيني بالله قبل ما تبداي الصلاه. استعيني بالله كتير، واستعيذي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم كتير، لانه لن يصرف عنك الشيطان الا الله. بس هي دي النقطه، فاستعيني يعني. والاسراف في الصلاه في اواخر الصلاه لان في ضيف على الباب او في حاجه يعني لازم، يعني مثلا حد واقف على الباب وعمال يخبط وحضرتك في الصلاه لما تسرعي ليس فيها شيء يعني. يعني دي ضرورة، ضرورة يا أخوات، بس مش هو ده الحال الدائم بتاعنا، صح ولا لأ؟ بس كده، أنا مثلا هيدخل عليا المغرب خلاص، هيدخل عليا العصر خلاص، وما صليتش الظهر كنت في مكان أو أي شيء، وعايزة أسرع بدون بقى اللي هو الحضور الجامد في القلب وبدون الخشوع الجامد، هذا أولى، إن أنت الأول تلحق الفرض قبل ما يدخل معاد الفرض اللي بعده، وهكذا. أمر طبعا بتاع الصلاة، فقه الصلاة كبير قوي يا أخوات، أسأل الله أن يرزقنا دراستها. طيب يبقى دي نقطة اللي هي ايه، الرياء في العبادات. طيب زي بالظبط اخوات، حاجة بقى تانية في المعاملات، واحدة مثلا متفقة معاكي ان هي تخرج مثلا معاكي مثلا يوم الاثنين مثلا، تمام، هتجيبوا حاجات، هتشتروا حاجات، رايحين مشوار، وانت عارفة ان هي صايمة، انت عارفة ان هي ايه، صايمة، تمام. طيب فهي لأي سبب ما بوسك كل يوم، انا عايزه ابوسك زياده، يلا يا سلام قوي قوي، تعالي يا حاج هاني، ايوه يا حبيبي، لا عايزه ابوسك زياده، عارفه متاكده ان هي ايه، فكرتيني بمشهد بقى كان زمان خيرا والله الحمد لله، اسال الله ان يرزقنا حبكم وحب الله سبحانه وتعالى قبل اي حب، يا رب حبنا. طيب فانت مثلا متفقه معاها ان انت هتنزلي معاها يوم الاثنين ده تشتري حاجات من مش عارفه اي مشوار ليكوا يعني، تمام كده، هي صايمه وانت تعلمين ان هي صايمه تمام كده، انت مثلا نسيتي المعدن ورحتي في اي حته تانيه خلاص، فانت ايه نسيتي خالص، لقيتيها بترن عليكي، انت مثلا متفقه تنزلي معاها الساعه 3 4 فلقيتيها بترن عليكي وانت ناسيه تمام، فانت تقومي مكلمه تقولي يا حبيبه قلبي اصل انا قلت ان انت صايمه النهارده فقلت ايه اريحك لغايه يوم تبقي انت فطرانه فيه كده مفطره فيه فننزل مع بعض وكده عشان اريح، يا حبيبتي انا كنت فاكره ومستنياكي، لا معلش بقى خلينا يوم تاني عشان انت ايه صايمه. ده ايه يا اخواتي؟ ده رياء كمان، ده رياء، لان انا هنا ايه انتبهت لمين؟ لان انا هنا لم اعلم ان الله عليم وقائم على قلبي وقائم على سكناتي وحركاتي، فانت بتكذبي على مين؟ مش كده، ممكن تقول بس تعتذر منها علشان ما تزعلش، تعتذر لكن ما تقولهاش عشان انت صايمه، في فرق يا حجمانيه، في فرق ما اقولها مثلا يا نهار ابيض ده انا نسيت اسف حقك عليا، قول الحقيقه، لكن ما اجيبش عذر واقول ايه لا والله ده انا قلت ان انت صايمه فمالاش النهارده وهو اصلا مش كده، ده مش دي الحقيقه صح ولا لا؟ تختلف يا اخوات، ده بيحصل كتير في حياتنا كتير. احكي بقى حدثي ولا حرام وهكذا. مين اللي قال؟ نعم، اللي قالت ان انت عشان صايمه عشان ترضيها هي ما ترضيش ربنا كذبت، يبقى دي رياء ولا لا؟ ورياء، وهو ماذا الذي دفعها الى الكذب؟ الرياء، عشان ترضي صدقتي. حبيبتي قالت انتوا مش فاهمين الموضوع صح ولا ايه؟ ما هو هو الكذب يا اخواتي لو سمحت، الذي دفعها الى الكذب خلاص كده، ان هي عملت يعني ايه رياء يا اخواتي؟ مش انا بقول ان هي تشوف عملي، فهي ان انا ابين لها ان انا محافظه على شعورها ومحافظه على تعبها، لكن هو مش بس الكذب، يعني هو كذب طبعا بس الذي افضى الى الكذب الرياء. ليه؟ طب هي ممكن كانت تكذب باي حاجه ثانيه، ممكن كانت تقول مثلا ايه انا كنت فاكره بس مثلا نسيت اجيلك او اي شيء، لكن هي كذبت بحاجه تخليها هي تشوف ان هي مشفقه عليها، فاهمين يا اخوات؟ هي دي النقطه، ان انا احسن صورتي بمعنى اصح قدامها، فبين ان انا الحبيبه الشفوقه تمام، وان انا مش عايزه اتعبها، فعشان كده كذبت الكذبه دي بالذات وهكذا. لكن ان انا اعتذر ما اعتذر ايه مشكله، ما اقول ان انا مش هقدر اجي النهارده عشان كده، اولا انا نسيت ميعادك، انا نسيت ونسيت ميعادك فعلا سبحان الله وهكذا. كلنا نعم ماما، يعني مثلا انا مش هعمل شيء هنا عشان صايمه، ما هي اصلا يا حبيبه قلبي هي ما عملتش كده مش عشان هي صايمه، هي نسيت الميعاد اصلا، حاجه ثانيه مثلا وراها ميعاد معين او اي حاجه ممكن هي تكون نسيت خالص، بس عشان انا صايمه يعني اتكلمت فيها يعني مش لا مش فاهم ان انت ما تعرفيهاش ان انت صايمه يعني صح كده، او تعرفيها ان انت صايمه زي كده اللي بيطلع العمره ما يرضاش يقول ان هو طالع يخفي العباده يعني قصدي تقول ان هي ما قالت لها انا نسيت عشان انا صايمه، اللي هي يعني اللي هي يا حبيبه قلبي اللي نسيت مش هي اللي صايمه يا جماعه، ركزوا معايا الله يكرمك، حاله ثانيه. طيب ماشي نبقى نفهمها بعد الحلقه لان مش جايه معايا النيه يا اخت، النيه انت نيتك ايه؟ انا بتكلم على مثال واحده كذبت علشان تبين ان هي شكلها حلو بس، هي دي النقطه بس. نعم، اللي يخفي العباده ونعيم ما هي، فنعيم ما هي سبحان الله، ما احسنها ان انت تخفي العباده، لابد ان يكون لنا اصلا خبيئه مع الله، يعني في اخوات بيزعلوا من اخوات عشان ما بيقولوش ان هم رايحين عمره، يا ستي طب هي بتبتغي الاخلاص انت زعلانه ليه؟ تقول تقولي انت صاحبتي انتمتي انتمتي وفوجئت ان هي راحت العمره وما قالتليش، طب معلش انتمتك ربنا فتح عليها وبتبتغي الاخلاص، ايه اللي يزعلك؟ وانت كنت عايزه حاجه من هناك؟ طب خلاص لما تروح تبقى تقول لي، ما هو الحرقه دي يعني في اخوات بييجوا يسالوني محروقين قوي، الحرقه دي اكيد انت عايزه حاجه بقى ايفون ولا بتاع، ده شيء ثاني. طب نكمل يا اخوات، في هنا بقى نقطه مهمه جدا، رجل عمل عملا صالحا خالصا لله ثم القى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، وفذلك لم يضره شيئا. وهذا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه. واحد بيعمل عمل خير، واحدة بتعلمني حاجة بشكرها، تمام كده يحمده الناس عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. فدي ايه ما فيهاش مشكلة، بس اهم حاجة ايه برضو عدم التعرض للثناء. فهمني يا اخوات؟ يعني مش تقول انا واقفة بقى وانت الفظيعة وانت اللي هنا وانت اللي هناك، لا يعني نحترز يا اخوات نحترز. حد اسمع عليا ان انا مثلا فهمتها حاجه وحاجه، جزاكم الله خيرا واياكم. حاولي انت بقى دايما تفهمي، لا تكلمي، لا بصي انت هتتعرضي، طالما انت بتعلمي لازم هتتعرضي كده كتير من جواكي بقى، برضو تذكري نفسك برضو ولا يهمني سنة انا خالص ولا يهمني، انت بقى من جواك ولا يهمني، اهم حاجه ربنا يرضى، اهم حاجه يبقى لي صيت في السماء ولا يهمني صيت الارض. صيت الارض يا اخوات كتير شفناها، ناس بيبقى لها صيت في ايه في النجوم وفجاه بينزلوا لسابع ارض، فانا ولا يهمني الصيت ايه، المهم ان ربنا يرضى، المهم ان المنهج سليم، المهم ان الكلمه تطلع من بوق ايه ترضي الله، هي دي المهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. ده بالنسبه للرياء. بعد كده هننتقل لمرض اخر وهو الياس من روح الله والامن من مكر الله. هتكلم الاول عن الامن من مكر الله. قال الله سبحانه وتعالى افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الحسن البصري المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف. المؤمن بيعمل الطاعات وهو إيه؟ خايف، خايف من لقاء الله، خايف ربنا ما يتقبلش منه، خايف. والفاجر يعمل بالمعاصي وهو منها آمن عادي. يعني كانوا الصحابة والتابعين يشعرون أن الذنب يقع عليهم كالجبل، أما الغافل واللي بيأمن مكر الله يشعر كأن الذنب يقف على أنفه كالذبابة، يعملها كده مش في دماغه عادي، أمن من مكر الله. ونشوف دلوقتي الفرق ما بين الأمن من مكر الله والاغترار بالله. عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله، خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا، لأن كتير أخوات يقولوا لك إيه هو ربنا سبحانه وتعالى، طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى دي شبهه على فكره بتلقى وكتير جدا بيتناقلوها، طب ما هو مد اهو الكفار عمالين يلبسوا وياكلوا، بيلبسوا احسن لبس وبياكلوا احسن اكل وبيركبوا احسن عربيات وشهره واموال ودنيا وعيال، ايه المشكله؟ ليه بقى بنقول ان عطاء الله ها مبني على كذا؟ لا ما احنا قلنا في الاول ان تربيه الله سبحانه وتعالى لينا في تربيه خاصه وتربيه عامه، تربيه عامه لكل البشر ياكلوا ويشربوا ويتنازلوا و... و... وارزاق واموال وشهره كل حاجه. ليه؟ اللي هي الله سبحانه وتعالى يقول ايه اللي هو وهم فيها لا يبخسون، الاول الايه مش حضراني اللي هي في سوره هود، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. واحد اصلا عايش بالشرك مفيش مشكله، ربنا عدل مش هو مشرك، تمام. ربنا سبحانه وتعالى بقى يديه بقى يعطيه اموال وعيال وبنين، والحديث ده بقى هيفسر لك قال لك ايه بقى، اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج. استدراج واحد عاصي بلاش مشرك، مسلم بس عاصي، ويعصي وربنا يديله، ويعصي وربنا يديله، يعصي ربنا يديله، ده تعرف ان هو ايه؟ استدراج. تيجي انت مثلا بتعملي طاعات و تقولي انا خايفه ان ده يبقى استدراج من ربنا، مش ممكن. ليه؟ لان طالما هي مش اصلا معاصي وربنا قصاد اللي انت بتعمليه من طاعات ده بيعطيكي، مش ممكن يكون استدراج. لكن امتى يبقى استدراج؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يرى الذنب والمعاصي ويعطي، تعرفي ان ده بقى ايه؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، وهكذا. استدراج يعني ايه؟ طب تعالى بقى يمد له، يمد ربنا سبحانه وتعالى يمد له النعم ثم النعم ثم النعم حتى يعذب بها. فهذا هو الاستدراج، اي ان الله يستدرجهم بالنعم اذا عصوه ويملي لهم ثم ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. ما الفرق بين الاغترار بالله تعالى والامن من مكر الله؟ في فرق، اللي هي غركم بالله الغرور، في فرق ما بينها وما بين امنوا مكر الله. في فرق. المغتر بالله يقترف الذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة ويتعلق بنصوص الرجاء. ربنا غفور رحيم، الله غفور رحيم، صح كده؟ ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى ما بيبصش خالص لنصوص ايه؟ العذاب. كل انتباهه لنصوص ايه؟ الرجاء. الخوف ده مش حاطه في دماغه، ده اللي هو المغتر بالله. طيب امال بقى الذي يأمن مكر الله ده ايه بقى؟ ده بقى سببه فساد التصور اللي عنده، العقيدة اللي عنده مش سليمة. ازاي؟ يعصي ولا تقع عليه العقوبات الدنيوية. هو بيعصي، عنده عقوبات؟ لا. في مرض؟ في فقد من حد من أهله؟ في أي شيء؟ لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هي دي أنواع الابتلاءات. طيب مفيش أي نوع من العقوبة بتقع عليه وهو عمال يعصي. طيب قد يكون آكلا للربا، قاطعا للرحم، عاقا لوالديه، يخوض في أعراض الخلق ويمشي بين الناس بالنميمة. قد تكون امرأة متبرجة عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله الله يرزقه المال والصحة والأولاد وكل ومعظم مطالبه، فيفرح بذلك ويقول لك ايه؟ ما انا زي الفل اهو، انا ايه؟ انا زي الفل اهو، هو انا بيجرالي حاجة؟ ده انا مية مية، انا لو كنت على غلط كان ربنا ايه؟ اهلكني. يبقى ده الامن من مكر الله؟ لا، ده انت على غلط، ده ربنا بيستدرجك. شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، ايه اللي حصل؟ هل ربنا سبحانه وتعالى قال عاقبهم، اغرقهم، خسف بهم الارض، اسقط عليهم كسفا من السماء؟ ابدا والله. فلما نسوا ما ذكروا به وهو الايات وذكر الله، فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الآية خطيرة، يعني لما الواحد يفرح جدا جدا جدا بالنعم وهو على معاصي، لا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. فرح وفاكر بقى أن ربنا سبحانه وتعالى إيه يعني عياذا بالله يعجزه شيء عنه أو هو لن يقدر عليه. لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يأمن، يقول لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهي دي النقطة، بل بالعكس ده هو بيتصور ان هو احسن من الطائع. ليه؟ بيلاقي ان الطائع دايما مبتلى وعليه هموم وعليه ديون وحالته ما يعلم بها الا ربنا وحياته ضيقه ومراته مزهقاه جوزها مزهقها مش عارفه تقول لك انا كده فل قوي. يعني كتير جدا اخوات بيبعتوا لي على الخاص على الموضوع ده، تقول لي مثلا سلفتي ملهاش اي علاقه بالدين ولا تعرف اي حاجه عن اي حاجه، تمام، وبتلبس وتعمل ومش عارف ايه ومبسوطه وعايشه مية مية وجوزها تمام معاها، وانا اللي الحمد لله ببتغي وجه الله وفي كل حاجه بخاف ربنا والكلمه قبل ما بقولها بحسب لها الف حساب ولابسه بما يرضي الله وبقرا القران و و و و و ها مليانه ابتلاءات وجوزي مزهقني وعيالي ما يعلم بيهم ولا ربنا و و و. طب ايه ده؟ هل ده فعلا غضب من ربنا عليا؟ ده سوء تصور، ده سوء تصور. ليه؟ لان الانسان طالما مشي على الطريق المستقيم لابد ان يبتلى، والله لابد ان تبتلي ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وانتم فاكرين ان انتم تدخلوا الجنه كده؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم جرالهم ايه؟ مستهم الباساء والضراء وايه؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كتير جدا أخوات بيحصل لنا الموضوع ده، ربما أنا بطلع من حاجة أقع في حاجة، أطلع من مرض أقع في مرض، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، أطلع من مشكلة أقع في مشكلة، أطلع من قصة أقع في قصة. طب وبعدين؟ طب ده أنا يا رب ده أنا رأينا وقت ده، يا رب إحنا عبادك يا رب، الناس بتقعد تقول كده إحنا بتوعك يا رب، بتعذبنا ليه كده يا رب؟ هذا غلط طبعا، سوء تصور. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. طيب فيتصور العاصي أنه أفضل منه إذ لم يبتليه مثله، وهذا هو الجهل بعينه بإيه بقى؟ بسنن الله تعالى وترك تدبر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في الله سبحانه وتعالى له سنن في الأرض أخوات، له سنن كونية. من السنن الكونية تلك الأيام نداولها بين الناس، يوم ليكي ويوم عليك، يوم فوق في السماء ويوم تحت في الأرض، سنة كونية. وقد أبدى الله سبحانه وتعالى هذه السنة في سورة آل عمران في أبهى وأجمل صورها يعني. طيب، فالابتلاء يجب أن تعلمين أنه سنة كونية لتمحيص المؤمن والاختبار وتشديد العقوبة على الفاجر والمتكبر. الكبيرة اللي بعد كده اليأس من روح الله، دي كبيرة من كبائر القلوب اللي هو القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهناخد دلوقتي مثالين هما الاثنين مع بعض، بس الأول نشرح الأول اليأس من روح الله. أولا أول سبب لليأس من روح الله إيه هو أخوات؟ أول سبب الشيطان، أول سبب الشيطان عايزك تيأسي من روح الله. طب هو إيه بقى أول حاجة بيعملها علشان ييأس الإنسان من روح الله؟ بيعمل إيه؟ أول حاجة يعظم الذنب على عظمة الله، يعظم الذنب، يضخمه، يكبره، يعمله 7D، تبقى حاجة كده مجسمة، تبقى شايفة الذنب عظيم أعظم من رحمة ربنا. ده أول حاجة بيعملها الشيطان، اللي هو إيه؟ يعظم لك الذنب، تمام كده؟ 2 ينسيكي قدر الله وذكره والعمل على طاعته. فالاثنين خلي بالك بيصبوا في حاجة واحدة. إزاي؟ اليائس من روح الله ييأس ويقنط، لا وانا عملي كبير وانا ذنبي عظيم وانا ربنا مش ممكن يرحمني وانا ربنا مش ممكن يغفر لي وما الى ذلك، بالتالي في الاخر هعمل ايه؟ لن اعمل شيء. كتير جدا بيوصلوا للفكر في الانتحار. ليه؟ انه شايف ان ذنوبه عظيمه وان هو رايح كده كده في 60 داهيه، والكلام بقى اللي هو بيقولك ايه، انا داخل جهنم داخلها، ده انا داخل جهنم بعربيه. هذه السخريه من الجنة والنار، من الشباب على الفيس وعلى النت. أين أنتم من لقاء الله؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا اليوم. مش أي كلام نهزر بيه أخرت، مش أي كلام نقول فيه نكت الله يرضى عليكم، مش أي كلام نقول إحنا مش عارفة مستنين إيه ومش مستنين إيه، مش أي كلام، في كلام ما ينفعش نهزر فيه أصلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا. طيب، فاليائس من روح الله هيوصل في الآخر إن هو مفيش حاجة هتنفع معايا، وأنا رايح كده كده في حتة ما يعلم بيها ربنا، وكده كده داخل جهنم، فبالتالي مش هشتغل، أنا كده كده ضايع. التاني بقى اللي هو أمن من مكر الله، أنا تمام قوي كده وتمام وما بيحصليش أي حاجة، وأنا هو على عدم طاعة، وبالرغم من كده ما بيحصليش أي مشكلة ولا أي قصة، فبالتالي إيه برضو مش هعمل. فالاثنين بيقدموا نفس النتيجه اللي هو ايه، عدم العمل خلاص، وان ياخذهم بالله الغرور. قال تعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وعن ابن مسعود قال اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله واليأس من روح الله. القنوط من روح الله بيجعل الإنسان يقطع الرجاء تماماً، مفيش رجاء، حتى الخوف عنده زي ما يكون مشلول، الخوف عنده تحول لإيه؟ شلل. خوف خلاني أو دفعني إن أنا بقى إيه؟ ما عملش حاجة خالص، أفضل قاعدة مكان، اللي هو بقى بينتج عنه إيه؟ أنا عايز انتحر، أنا حياتي لازمتها إيه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وأن يربط على قلوبهم يا رب في هذا الزمن المليء بالفتن، فيفتح بابا للشيطان. لما هو هيقعد يقول ايه، ان يغفر الله لي، من اسوأ واحد يوم عرفه يا خالد؟ الشيطان. الذي يظن ان الله لن يغفر له، اسوأ واحد بني ادم يوم عرفه، اللي بيبقى فاكر ان ربنا مش هيغفر له. ده انت لازم اليوم ده عبادتك الاساسية يوم عرفه ده حسن الظن بالله، الطمع في رحمة الله، الطمع في مغفرة الله، يا رب لا إن شاء الله يا رب أنت هتغفر لي، بأمرك هتغفر لي، بأمرك هدخل الجنة، بعفوك ورضاك مش بعملي أنا ولا حاجة، أنا كل اللي بعمله ده ولا شيء، وعبادتي مهللة، لكن رحمتك وسعت كل شيء وأنا أقل من الشيء، برحمتك هتسعني يا رب. يوم عرفة ده هي دي عبادتك الأساسية قبل أي حاجة، عبادتك القائمة في قلبك حسن الظن بالله، هي دي. طيب، فأنى يغفر له، هو بقى بيظن كده، فيفتح بابا للشيطان فيحول بينه وبين التوبة، اللي هو مين؟ الشيطان. يقول له ايه؟ انت هتوبت ايه يا عم؟ ده انت شربت مخدرات وعقرت الخمر واتيت النساء وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، توبت ايه اللي انت هتتوبها؟ انت متخيل انت ممكن تتوب؟ والله يا اخوات انت ممكن تبقوا مستبعدين الكلام ده، ناس كتير كتير من الشباب مدمرين ولا يستطيع، يعني هو بيبقى مثلا نفسه ينزل يصلي بس ما يقدرش. ليه؟ يعني ده منظر واحد يصلي، ده انت بالليل طول الليل عمال تضرب مخدرات، هتنزل تصلي؟ تصلي ايه بس يا عم، اسكت بقى، انت كويس ان انت عايش كويس، مش عارف ايه هكذا. واحده مثلا تبقى زانت، ولا اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، ولا وقعت في الخطيئه، ولا كذا ولا كذا، وربنا ستر عليها، بدل ما تتوب وتقبل على الله، الشيطان بقى ايه؟ توبت ايه؟ ده انت عملتي كبيره، ده انت زنيتي، ده انت سرقتي، ده انت عملتي، ده انت سويتي، ازاي تعملي كده؟ ازاي تتوبي؟ لن يقبل منك. فيقفل باب التوبه، فيقول له انت لا تصلح للتوبه اصلا. ليه؟ ده انت تبت قبل كده مره ومره ومره ومره، وكل مره كذاب، بترجع في كلامك تاني. والله سبحانه وتعالى لن يغلق باب التوبه يا اخوات، حتى تغرغر الروح يا اخوات، لغايه ما الروح تغرغر او تطلع الشمس من المغرب. عشان كده اللي بيقعد يتكلم عن حد بعد ما يموت كانت تتجحم في جهنم. اختي هي كانت بتتورع، دي كانت ليل ونهار مبينه جسمها. هل أنت رأيت ساعة الموت وسكرات الموت تابت أم لم تتوب؟ بس أنت شفتيها؟ أنت شفتيه على فراش الموت تاب ولا لأ؟ هل أنت كنت حاضرة مع ملك الموت حتى تحكمين عليه؟ والله ولا أي ولا أبدا حد فينا يحكم يا أخوات. ممكن جدا يبقى الإنسان على فكرة باين لنا مشرك، مشرك، بس إحنا في الشرك نحكم بالظاهر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بالسر وأخفى، ولا لا؟ هو اللي يدي على الأخير. طيب، يقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وفي موضع آخر إلا أن يشرك به. كل الذنوب ما دون الشرك الله سبحانه وتعالى تحت مشيئة الله يغفرها إن شاء سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجلا قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. ده مين؟ ده الراهب، وده اللي يفرق لك العابد من العالم. العابد الراجل بيعبد ربنا على قد فهمه وخلاص، وعشان كده فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ليه؟ لأن العالم ده بيعلم أمة، العالم ممكن بكلمة منه يخلي واحد يروح ينتحر، وبكلمة منه يدخل واحد في التوبة والرجوع إلى الله. ولكن العابد ما يعرفش، هو بيعبد ربنا بس، وممكن كمان يبقى بيعبد ربنا على بدع، فهو ده الفرق. فالراهب اللي هو العابد قال له ايه؟ قال له لا ملكش من توبة، فقتله فكمل به 100 نفس. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. الله أكبر. مين اللي هيمنعك ان انت تتوب؟ مفيش حد. انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. ارض مكان عملت فيه شيء سيء، او في احاطت فيا في المكان ده احاطت خطيئتي بي في المكان ده، اتركي المكان ده. في شباب امهاتهم مثلا بيكلموني يقولوا لي عمل كذا وكذا وكذا واتفضحنا وبتاع، اسال الله سبحانه وتعالى ان يستر المسلمين، ومش عارفين اقولها اتركي المكان ده، عسى الله ان يبتلك بمكان فيه البركات. والعمل يا اخوات ليه بركه، لازم تفهمي النقطه دي. المسلم مبارك، شوفي بيقولك وجعلني مباركا اينما كنت، خلي بالك المسلم مبارك. البركة تأتيكي من العمل. انت ممكن بعمل يعني انت مثلا في جلسة زي دي انت تاخدي كلمتين تروحي تقوليهم لأهل بيتك، انت مباركة على أهل بيتك. أسأل الله أن يجعلنا مباركات حيثما حللنا. فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. ده قتل كم نفس أخي؟ مية. ما تحكموش على حد أخي، بالله عليك عشانك أنت ما تحكميش على حد، عشانك أنت أخاف عليك والله يحبط عملك ويغفر لفلان، أخاف عليك. طيب، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. ليه بقول الكلمة دي؟ لا تفتكر إن هو حديث إيه ضعيف ولا مش موجود ولا موضوع، لا ده حديث صحيح في الصحيحين. فوش كلام. يبقى معنى كده إن أنا ليا إيه؟ ليا نفسي. الله يبارك فيك. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم من الذي اهتدى ومن الذي ضل. الله أعلم من الذي سيلقاه بتوبة ومن الذي سيلقاه بذنوبه. الله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس. سيدنا أبو بكر يقول رجل في الجنة ورجل ورا الجنة. لا أأمن، لا أأمن. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عفوه ورضاه. فهذا الحديث يدل على سعة عفو الله ورحمته وجوده وكرمه، تمام كده؟ بس في نقطة بقى، عندما رأى الله صدق عزم هذا الرجل على التوبة أتاه التوبة. صدق العزم على التوبة. طب ما ممكن يبقى قتل 100 نفس وما عندوش أصلا صدق العزم على التوبة، الله سبحانه وتعالى يرزقه التوبة؟ مش ممكن طبعا. طيب، وما العلاج في موضوع الأمن من مكر الله؟ الاعتقاد في سعة عفو ورحمة الله، صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء الربانيين والزهاد والورعين. في نقطة كمان هتكلم عليها قبل ما انتقل إلى مثال قرآني قبل الاثنين المرضين. الترهيب من تقنيط عباد الله من رحمة الله، دي مهمة قوي. أي حد بيقنط حد من رحمة ربنا، خافي على نفسك، خافي على نفسك. لا ينبغي لأحد أبدا مهما كان أن يقنط أحدا من رحمة الله، ولا يجوز لبشر مهما كان أن يحكم على أحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. ليه؟ لأن هذا يعد منازعة لله في ملكه وحكمه، وهو وحده مالك الملك، له الخلق وله الأمر، ومش فيه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انت دخلت في المشيئة بتحكم ازاي؟ بالضبط كده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن عذب أهل السماوات والأرض عذبهم بعدله، بعدله، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإن رحمهم، رحم أهل السماوات والأرض، رحمهم بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. تعالي بقى نشوف الحديث القدسي الخطير ده. وقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قال إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال، يعني واحد أنت وانت قاعدة كده دي مش ممكن ربنا يغفر له. ربنا سبحانه وتعالى بقى قال له إيه بقى؟ من ذا الذي يتألى علي؟ إيه ده، هو أنت تعمل نفسك إله علي؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. مش أنت شايف نفسك أن أنت فظيع؟ وأن أنت بقى طول النهار والليل عمالة تصلي وتصومي ولابسة نقاب ورايحة المسجد وبتحفظ القرآن ومش عارفة إيه، وتحكمتي من واحدة بعد ما ماتت أن هي أكيد دخل النار، دخل النار عشان هي كانت على معصية؟ مش أنت بتقولي كده أن هي دخل النار؟ طب تعالي بقى، من ذا الذي يتألى علي؟ أنت حكمتي منين يعني؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ هو انت قسمتي رحمه ربنا؟ لا، عايزين ننقى، ده منهج اهل السنه والجماعه خالص، عايزين ننقى بانفسنا عن هذه المناطق الحساسه. الله اعلم، بس الله اعلم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. كثره الثرثره فيما لا يعنينا في قضايا في المجتمع لا تعنينا بلاش منها، الله اعلم. نسال الله سبحانه وتعالى الرحمه لكل بني ادم عايش. اتفضل. الامن من مكر الله يجعلك لا تعملين اصلا، صح ولا لا؟ يعني انا لما هامن من مكر الله ده كبير، والامن من مكر الله ده، والياس من روح الله ده، ان انا ابقى ايه قاعده ومرحرحه خالص. وبعدين زي ما بقول لك الامن من مكر الله ده ما بيجيش غير مع العاصي، هو عاصي ومصر على ذنوبه وامن من مكر الله. لكن انت عندك حسن ظن بالله ان الله سبحانه وتعالى سيغفر لك ذنوبك. من منا ملوش ذنوب؟ هاتيلي كده يوم مالكيش فيه ذنوب، مش ممكن، لان لم تكن ذنوب جوارح، ذنوب قلب، تعلق بغير الله، سوء ظن فلانه وهكذا، غفله كده يعني. فمين فينا ملوش ذنوب؟ لكن انا ابقى بشتغل وبعمل كل الطاعات اللي اقدر لربنا سبحانه وتعالى قدرني عليها، وفي نفس الوقت ايه عندي حسن ظن بالله ان سيغفر لي ان شاء الله بمغفرته، هدخل الجنه بمغفرته، هيرحمني وهكذا. وايضا على فكره ياتي الياس من روح الله مش بس الناس اللي هي قانطه خالص من ذنوبها وكده، لا، ده تيجي للناس كمان في ايه، في موضوع دخول الجنه يا اخوات. تقول كل ما تيجي تفتكر الموت ما تفتكرش الا ملائكه العذاب. يا ست الحاجه اقسم بالله في ملائكه للرحمه، والله العظيم في الحديث انهم لا يجلسون منه مد البصر، وجوههن كانهم الشمس، كانهن الشمس. طب ايه يعني؟ طب والله في ملك الموت وهو بيقول يا ايتها النفس المطمئنه اخرجي الى رب، الى لا اخرجي الى مغفره ورضوان ورب راض غير غضبان. مش لازم يا ايتها النفس الخبيثه يعني، يعني افتكري ده وافتكري ده. تيجي سيره القبر تقول لك يا نهار ابيض ده القبر بيبقى كذا، وحفره من حفر النار، لا حول ولا قوه الا بالله. اقسم بالله في ناس بتنعم في القبور اكتر من العايشين. فاسال الله سبحانه وتعالى ان ينعمنا، أسأل الله أن ينعمنا رب في قبورنا وفي فروشنا وفي دنيانا وفي آخرتنا، اللهم آمين. تعالي بقى نشوف المثال اللي هو إيه، اللي هو بيجمع لك الاثنين في سورة القلم يا أخوات. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون خلاص كده؟ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب. هذه القصة الرائعة، الله سبحانه وتعالى بيقول دول ناس وقع في قلوبهم، وقع في قلوبهم إيه؟ اللي هو الأمن من مكر الله. انتبهي معايا بقى، اللي وقع في قلوبهم الامن من مكر الله، انا هعمل معصيه ان انا همنع الزكاه والصدقات عن الناس الفقراء، وفي نفس الوقت اروح الاقي الجنه ايه مرعرعه وهاخد المحصول كله ليا، يبقى ده امن من مكر الله ولا لا؟ امن من مكر الله. يبقى بيقول لك بقى لا يصرمنها اذ اقسموا، وهنا نقطه، تقولي لي يعني حديث النفس بقى وحسب عليه؟ حديث النفس لو اصبح نيه مبيته تحاسبي طبعا عليه، طبعا تحاسبي عليه. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. واحد رايح يزني وراح للي بيزني معاها ما لقاهاش أو لقى أي حاجة حصلت، يعاقب ولا ما يعاقبش؟ يعاقب، يعاقب، لأن هو النية عزمها وكمان انطلق في طريقه إلى هذا الشيء، كون إن ربنا صرفنا عنه ده شيء تاني، كون بقى يعاقب على كمال الذنب ولا على جزء منه هذا شيء يرجع لله. بس احنا بنقول ان هو يعاقب بما قام في قلبه من ايه؟ عقد النية. ان انا حطيت في دماغي افرق بين فلانة وجوزها واقعد معاها، كل ما اقعد معاها اخببها على جوزها، يعني بوظها افسدها على جوزها، ازاي يخلي ازاي يقول لك كده وازاي حماتك تقول لك كده؟ لا ده انت شخصيتك ضعيفه، ده انت لازم تبقي سترونج، انت لازم تبقي قويه اكتر من كده. حطيت في دماغي الموضوع ده وما حصلش وما اتطلقتش، وانا كنت حاطه في دماغي ان هي لازم تتطلق، ده ايه؟ احاسب ولا لا احاسب؟ طبعا احاسب. اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين، يعني ايه يصرمنها؟ يعني هيروحوا ايه يحصدوها يجمعوها مصبحين لما يصحوا الصبح، ولا يستثنون، ما قالوش ايه ان شاء الله، وفي قول اخر يعني لا يستثنون يعني ما استثنوش ايه النصيب بتاع الفقراء. خلاص. فطاف عليها طائف من ربك، وهم ايه؟ كلمه نائمون دي يا اخوات مش جايه كده، نائمون يعني ايه؟ امنين من مكر الله، مش حاطين في دماغهم ان ربنا ممكن يعمل فيهم ويسوي فيهم، وهم نائمون. فاصبحت كالصريم، بقت هش، بقت تراب. فتنادوا مصبحين، قايمين بقى يتمطعوا الصبح عمالين يندهوا على بعض، تعالى يا فلان، يلا يا علان، يلا بينا ايه نروح ايه نعمل ايه نحصد البستان. خلاص. فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان يغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. ما يلا بقى قوموا، انتوا مش احنا عزمنا، ما يلا قوموا عشان نروح للجنينه. فانطلقوا وهم ايه يتخافتون، ماشيين براحه خالص عشان ما حدش ايه يحس بيهم. فلما رأوها وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني ايه امشوا بالراحة عشان محدش من المساكين يشوفكم ويجي ياخد نصيبه في الايه في الجنينة. وغدوا على حرد قادرين، عزموا النية. فلما رأوها لما شافوا الجنينة بقى بعد ما اتحرقت قالوا إنا لضلون، لا ده احنا توهنا، احنا مش دي الجنينة اللي احنا عايزينها، دي مش بتاعتنا، احنا توهنا. بعد كده بقى فهموا الحكاية، بل نحن محرومون، احنا اتحرمنا بايه؟ بمقام فين؟ في قلب. يبقى هم امنوا مكر الله ولا لا؟ امنوا مكر الله. فانطلق فقال اوسطهم، يقال ان اوسطهم دي يعني اعدلهم وارشدهم العقل اللي فيهم، يعني الم اقل لكم لولا تسبحون. قال لك تسبحون هنا يعني تذكرون الله. انا مش احنا قلناها امبارح، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. خلاص. فإذا هم مبصرون. فهنا بقى النقطة، لولا تسبحون يعني مش كنتوا تسبحوا ربنا؟ مش كنتوا تفتكروا حق الله في هذا المال؟ مش كنتوا تفتكروا؟ تمام كده. لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هنا بقى إيه؟ عدم اليأس من روح الله. يبقى هم الأول أمنوا مكر الله، لكن بعد كده لم ييأسوا من روح الله. خلاص. اولا يا اخوات لازم تفهمي ان اول طريق للتوبه الاعتراف بالظلم. فهنا بيقول ايه؟ سبحان ربنا انا كنا ظالمين. اه ده احنا ظلمنا انفسنا جدا. اول حاجه قالها صاحب الحوت سيدنا يونس، يعني اللي قاله في بطن الحوت، قال ايه؟ لا اله الا انت، ايه اني كنت من مين؟ الاعتراف بالظلم اول درجات التوبه. كل ده اعترف ان انا ظلمت، ظلمت نفسي او ظلمت غيري، يبقى انا كده على طريق الايه التوبه، على طريق الهدايه، على الطريق الصحيح. عشان كده سيدنا يونس لما قال لا اله فلولا انه كان من المسبحين، المسبحين يعني ايه؟ بنزه ربنا عن اي نقص. لا يا رب ده انت عليم باللي جوايا. هنا بقى نزهوا ربنا عن النقص. ايه هو النقص؟ ان هم امنوا من مكر الله، ان ربنا سبحانه وتعالى لن يستطيع عليهم او لن يقدر عليهم، يحسبوا ان ماله اخلده، عارفين هو ايه اللي هي الا يقدر عليه احد. خلاص كده، اللي هي في سوره البلد هكذا، يحسبوا الا يقدر عليه احد، هي دي اللي هم كانوا فاكرين محدش يقدر عليهم. هم هنا بقى بينزهوا ربنا، لا يا رب ده انت لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء. بس رجعوا بقى بايه يا اخوات؟ بتوبه. ايه اول درجات التوبه؟ زي ما انا قلت، الاعتراف بالايه؟ بالظلم. إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. شوفي بقى، شوفي بقى عدم اليأس من روح الله. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. لا ده إن شاء الله طالما توبنا وأنابنا ربنا إن شاء الله يدينا أحسن منها. ليه؟ أصل إحنا طمعانين راغبون، طمعانين في اللي عند ربنا من رحمة ومغفرة، والطمع فيما عند الله عبادة. ان انت تبقي طمعانه في رحمته، طمعانه في مغفرته، طمعانه ان هو يديني كذا، طمعانه ان هو يديني كذا، طمعانه ان هو يحفظ احفظ القران. طب الطمع ده لوحده عباده. انا الى ربنا راغبون. فهذه القصه العظيمه جمعت ما بين امرين: الامن من مكر الله، ها، وايه، وعدم الياس من روح الله. ودي كانت مهمه جدا. وزي ما بقول لك تاني، اول الاعتراف بالتوبه احساسك ان انت ظالمه، ظلمتي نفسك وهكذا. طيب كم ساعه مرض؟ طيب هناخد ان شاء الله بعد كده المرض اللي بعد كده، مرض الحسد. الحسد، يلا عشان كله هيقوم يروح بقى، محدش بيحسد. اوعي تقولي انت جميله ما تقوليش على نفسك كده، محدش بيحسد فينا خالص، احنا ملائكه ولا حول ولا قوه الا بالله. تعريف الحسد. عائشة، عايزاها بس الانسان اللي بيحسد ده له صفات معينه. اه طبعا احنا هنقول دلوقتي. لا اعرفي الاول ايه الحسد، وانت تعرفي ان احنا كلنا بنحسد. ازيك يا حاجه مكتوب الله يديك الصحه. يعني الحسد هو كمان زوال، هو كله حسد. هنعرف دلوقتي تعريف الحسد يا اخويا. الحسد هو البغض والكراهه لما يراه من حسن حال المحسود. الحسد هو البغض والكراهه لما يراه من حسن حال المحسود. انواع الحسد، يبقى الاول عرفت ان الحسد هو ايه؟ بغض وكراهه، بكره اللي انا براه من حسن حال الايه؟ المحسود. النوع الاول كراهيه للنعمه عليه مطلقا، وده يسمى الحسد المذموم، بكره اي نعمه عليه. هذه الكراهيه تجعله يتأذى. الإنسان اللي بيحسب بالشكل ده بيبقى إيه؟ من جواه متأذي، يعني زهقان مخنوق. طيب فيسبب ذلك مرضا في قلبه، فيتلذذ بزوال النعمة عن غيره، وإن لم يحصل له نفع بزوالها. يعني إيه اللي يفيدك لما فلانة مثلا يزول عنها المال؟ إيه اللي يفيدك؟ أنا بتلذذ بكده، تمام؟ بس لا، هو بيحصل له نافع. ايه هو؟ زوال الالم الذي في قلبه. في وجع في قلبها، الوجع ده يروح امتى؟ لما النعمه دي تروح من عند فلان. بتظهر قوي ايه بقى في امتى بقى يا اخوات؟ في الشماته. اعوذ بك من الشماته يا رب. خلي بالك والله العظيم يا اخوات الحاجات دي بتصدر مننا كلنا. تستاهل، تستاهل. ما هي ما كانتش بتعمل وما كانتش بتسوي، هي قرأت صفحة من القرآن، هي ركعت ركعة وهكذا. الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص. انتبهي معايا عشان ده اللي احنا بنقول عليه الغبطة، بنبقى فرحانين قوي ان انا بقولك انا بغبطك. خلي بالك معايا بقى. أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب ان يكون مثله او افضل منه. ما حدش يناقشني غير لما اخلص يا اخوات، لان انا عارفه ان الموضوع ده هيثير تساؤلات كتير. ان يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب ان يكون مثله او افضل منه. وهذا الذي يسمى الغبطه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في حديث: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فصلت على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية أخرى: ورجل أتاه الله القرآن فهو يقرأه أو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. تمام كده؟ يبقى ده راجل بيحسد ليه؟ لأن فلان ده لي فضل عليه في تعليمه مثلا، فبيتمنى أن هو يكون زيه أو أحسن منه. هذا الحسد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه مبغوض إلا في موضعين. طيب هذا الحسد مبغوض يعني مكروه إلا في هذين الموضعين، اللي هو إيه؟ اللي هو موضع الإنفاق وموضع إتيان القرآن. فاهمين يا أخوات؟ الغبطة بقى في أي موضع تاني مكروهة. العلم عامة، أنا بقولك أتاه الله الحكمة، تمام كده؟ طيب، وإن سأل سائل لما سمي حسدا مع إنه يحب أن ينعم الله عليه مثل فلان؟ طب أنا ليه طيب ليه تسمى حسد مع إني عايزة أبقى زيها؟ تمام كده، ليه تسمى حسد؟ قال لك بقى أن مبدأ هذا الحب، حبي إن أنا عايزة أبقى زي فلان دوت، هو إنعامه أو إنعام الله على غيره، تمام كده، وكراهته أن يتفضل عليه، يعني ما تبقاش أحسن مني، أنا عايزة أبقى زيها. طب ليه أصلا عايزة تبقى زيها؟ عشان إيه؟ أبقى إيه؟ أبقى زيها، هي ما تبقاش أحسن مني، ما بقالهاش يد علي، فاهمين يا أخوات؟ وكراهته أن يتفضل عليه، ولولا وجود هذه الغيرة لم يحب ذلك. تفضل. حاضر. يعني بمعنى أصح، أنا إيه اللي بيخليني أغبط مثلا إسراء؟ بغبطها عشان أنا شايفة نعمة عندها أنا نفسي فيها، صح ولا لأ؟ يبقى أنا بصيت ولا ما بصيتش؟ بصيت برضو، ماشي. ما هو قالك مكروه إلا في الموضوعين دول اللي هو إيه؟ القرآن والإنفاق. خلاص؟ طيب، لسه هنتكلم عن التنافس يا حاجة عزيزة، ما تستعجليش. أما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس أصلا، فهذا ليس عنده من الحسد شيء. فأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس أصلا، فهذا ليس عنده من الحسد شيء، وهو ما يسمى التنافس، اللي هو أنا ماليش دعوة بفلانة تبقى زي ما تبقى، أنا نفسي ربنا ينعم عليا من عنده من غير ما أطلب إن أنا أبقى زي فلانة. فاهمين يا أخوات؟ ده مش تنافس. معلش أنا هكرر تاني عشان النقطة دي برضو فيها لبس. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. تمام؟ إيه اللي هيخليني أحس بالغبطة من فلانة أو على فلانة؟ إن أنا شايفة عندها نعمة أنا نفسي فيها، صح كده؟ فبقول أنا بغبطك. يعني إيه بغبطك؟ يعني بحسدك، خلاص؟ يعني نفسي يبقى عندي زيك. طب ما أنا ممكن يبقى نفسي في القرآن مثلا من غير ما أبصلها أصلا. فاهمين يا أخوات؟ أكف عيني كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك. مش هي عندها نعمة؟ اتركي النعمة للمنعم بتاعتها، انت بقى اطلبي النعمة من الله دون أن تلتفتي إليها. الأمر صعب، الأمر صعب، بس هو ده تفسير الغبطة مع العلماء وكتب العلم. هو قال لك كده إن هي غبطة بس اسمها حسد. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا غبطة إلا في اثنتين، ولا لك لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد، يبقى اسمها الحسد ولا لأ؟ حسد. لكن لما أنا بقى إيه؟ أطلب من الله سبحانه وتعالى وأترجى من الله سبحانه وتعالى، أرجو منه أن يأتيني مثلا حفظ القرآن بدون ما أبص لحد، بدون ما أبص لفلانة، ولا أتمنى أن أنا يبقى عندي زيها، اشمعنى هي؟ طب ما الله ممكن يعطيكي أكتر منها ولا لأ؟ ممكن يعطيني أكتر منها، فأنا أبص لها ليه؟ أنا ما أبصلهاش أصلا ولا أحطها في دماغي. لما أنا بقى أحط في دماغي كده أن ربنا يأتيني من وسع، تمام كده؟ انا كده هدخل في نقطه اللي هي التنافس عادي، اروح الحلقه واسمع ومش عارف ايه، بس انا لجوئي الاول لمين؟ بدون ايه؟ بدون النظره. انا عارفه ان هي صعبه، بس احنا بنعرض امراض القلوب يا اخوات، احنا بنعرض. تمام، لسه الحسد لسه ده موضوع كبير. طيب، والتنافس ليس مذموما مطلقا، ولكن مستحب في فعل الخيرات كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بمعنى حلقة القرآن يبقى كل اللي فيها مثلا بيمتحنوا. استنوا بس، لما لو فعلا الموضوع ما فيهوش غبطة ولا حسد، خدي نمرتك وملكيش دعوة بنمر التانيين. لا أنا عايزة أشوف نمرة فلانة، ولا ما بيحصلش؟ أنا عايزة أشوف الليستة كلها. طب ليه بقى؟ مش هو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ ايوه عشان اتنافس. لا يا حبيبه قلبي، معلش، انت بتتنافسي في الدرجات العليا عند الله مش في درجات الدنيا. مش لا حب استطلاع، حسد يا حبيبتي، اسكتي، حطي على جنب بقى. حسد او مش حسد، مد العين في حياه الغير، نعمه ربنا اداها، انا بصر. وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لا تمدين عينيك يا اخواتي، ما بصش لغيري. تمام؟ هي دي النقطة. احدى تيجي تقولك انا نفسي ابقى زيك. حبيبتي قلبي اطلبي من الله ان انت تبقي يعني وعاء للخير. فالله سيملأ وعائك. ما تتمنيش بقى تبقي زي فلانة. ما يمكن فلانة دي فيها حاجات ما يعلم بيها ربنا. انت عارفة؟ وانت تعلمي؟ اتفضلي. حضرتك دلوقتي في اي تفكير ذلك فالجنة. طب مثلا عايزة تنافس مع واحدة فالمفروض ان انا هي لابسة النقاب فانا يعني بصيت لها واتمنى ان انا البس النقاب زيها. فماشي. تتمني تلبسي النقاب. مش مهنة كده يعني. مش لازم بقى زيها. ماشي بس انا مش مني تلبسيه خلاص برضه بقى يعني عايزه ان انا ابقى شبهها. طيب ماشي ما هو في ذلك فليتنافس المتنافسون بس وجهه قلبك يا اخوات الحاجات دي كلها احنا بنتكلم عليها في القلوب في القلوب. هو انا هاجي اقول لك انا ببص لك ونفسي ابقى زيك هاجي اقول لك كده يعني؟ ما هو ده في قلبي ربنا قائم على اللي في قلبي. عشان كده بقول لك من اول الدوره الدوره دي كل واحده تحطها على قلبها ملهاش دعوه بالناس. انت قلبك فيه ايه؟ فيه ان انت بتغبطيها يعني يا بختها لابسه وعامله ومستوره وكذا ولا ان انت بتطلبي من الله بس متوجهه الى الله؟ هي دي النقطه. هي دي النقطه يا اخوات. اعملي صمتي. طيب خلاص يا جماعه. ما يصيب الحاسد في الدنيا؟ يعني الحاسد ايه اللي هيضره في الدنيا يعني؟ واحد الحاسد دائما في هم وحزن. والله العظيم اراهم بعيني بس دول اللي هو بيبقى مع موضوع دول اوفر يعني طالع للناس يعني انت شايفاهم. لكن كلنا فينا الحته دي اللي هي ايه اللي هي انا عايز اقول لك على حاجه. صلوا على الحبيب. هم اخوات سيدنا يوسف دول مش كانوا انبياء؟ صح ولا لا؟ سيدنا يعقوب قال ايه سيدنا يوسف في اول السوره يا اخوات؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. من أين أتى الكيد؟ وهم ناس أبوه كويسين والناس على طقة وإيمان وأبوهم يعقوب وجدهم إسحاق وجدهم الكبير إبراهيم. فلما أنت تقولي إن أنا ما عنديش حسد يبقى بتكذبي على نفسك. أنا بقولها لك أهو. لكن لابد أن ننقي أنفسنا أخوات أول بأول كده. عارفة لو بينظف المطبخ أول بأول كل يوم كده. لا والله ربنا حكيم. مش ربنا يا استاذه مقدر ان فلان ده يتحسد؟ طبعا مقدر طبعا. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. هي دي الحسد ياتيكي. ما احنا ده لسه بقى اللي هنقوله. ده لسه اللي هنقوله. يبقى اول حاجه الحسد. الحاسد دايما في هم وحزن. يقول لك في اختي كنت كل ما اقعد معاها تقول ايه واحنا عايشين؟ والله العظيم اقسم بربي هو احنا عايشين يا بنتي؟ دي عايشتنا دي. تعالي شوف الناس في اسكندريه عايشين ازاي. شافش فيها اسكندريه نفسي اروح اشوفهم عايشين ازاي والذين. تعالي شوفي عايشين ايه وعاملين ايه في عيالهم وفي نفسهم وبيلبسوا. والله بروح ما بلاقي ناس عاديه يعني عادي ناس يعني ناس. الذي قال لهم قيل لهم امنوا كما امن الناس. ناس عاديه ناس سبحان الله. فانا دايما شايفه ان اللي حواليا احسن مني. فلانه احسن مني في جوزها ده اكيد. وفلانه في عيالها وفلانه في شعرها وفلانه في جمالها وفلانه في علمها وفلانه في كذا وهكذا في شغلها دي بتشتغل. يعني انا كنت مره بكلم واحده كان عندها اقسم بالله مصيبه. صلى الله يصب القلوب كل مهتله يعني زوجها توفى في حادثه وكانت لسه صغيره جدا في السن وكذا. فبكلم واحده بقى يعني قريبه من الموضوع يعني وكده على الحكايه وكده. يا ستي ما هي عندها شغلانتها تغنيها. ايه يعني جوزها مات؟ لا اله الا الله وحدي لا حاجة. الست كمان هتموت كده. والله العظيم اقسم بالله تبقى مستكتره على خلق الله نعمه الله. هي يا ستي مش يعني مش نقول ربنا يكون معاها وربنا في عونها وندعو لها بالصبر وندعو لها ان ايه الوظيفه وايه انت بتتكلمي في ايه؟ بصه في الوظيفه يعني بتقبض قد كده اخر الشهر. ممكن اكتر حسد المرض ممكن ما يكونش موجود خالص لو الناس عرفت ان ربنا مقسم. هو طبعا ما هو كل ده بنقول جهل باسماء الله وصفاته. كل واحد لو ربنا لو نعلم ان الله حكيم مقدر الارزاق لو واللي عندي ده انت عندك نقص في حاجه بس عندك زياده بالظبط 24 ايام زي ما بيقولوا. ومش شرط الناس كلها يكون عندها حسد، مش ممكن يكون الناس كلها عندها حسد الا من رحم الله. انا ما بقولش كل، انا بقول الا من رحم الله. انا بقول لك لو الانسان لم يلتفت الى العباد والتفت فقط الى رب العباد قلبه مش هيبقى فيه حسد. ولما انظر لحاجه مثلا حابه عنده حاجه كويسه، هي الحاجه الكويسه دي انا حباها فيه وحباها تفضل عنده، بس نفسي تكون عندي. مش مشكلة، ما دي احنا قلنا عليها لا حسد الا بالاثنين. اماكن محمود فيها هذا الامر واماكن لا. واحد عنده وظيفه مثلا، ماشي، انا يقول تروحي كده في وشها تقول انا بغبطك على وظيفتك، تمام، هذا فيه شيء من الالتفات الى النعم اللي عندها هي ولا لا يا اخوات؟ ولا لا؟ ما هو انا لو عايزه ان ربنا يكرمني بوظيفه زيها او بعيد عنها خالص، اي وظيفه ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بيها اتكسب منها لقمه العيش اللي فيها اتنافس الى الوصول الى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، مش هبص لوظيفتها اصلا وهكذا. لا الامر، بص بص يا حكمان، القلوب مليانه ويزعل نفسنا، ما لسه يا جماعه انا خلصت والله لسه ما كده. يبقى الحاسد دائما في هم وحزن. اثنين، الحاسد قد يتمنى لنفسه البلاء. ازاي بقى؟ قد تكون النعمة التي يعيش الناس في كنفها ابتلاء من الله لهم، وقد عافاه الله من ذلك الابتلاء فيتمناه لنفسه. بمعنى واحد بيحسد واحد على الفلوس، على المال، فربنا سبحانه وتعالى يديله المال يعمل ايه؟ يستخدمه في هلكته، يستخدمه في البعد عن ربنا وفي الحرام. ناس كتير بتبقى كده اخوات، هو كده اتمنى البلاء لنفسه ولا لا؟ اتمنى الابتلاء لنفسه. واحد بيحسد فلان على العلم اللي عنده، ياه لو انا عندي العلم ده كان الناس كلها قعدت ومش عارفه ايه وسمعته قالت. لما ربنا سبحانه وتعالى ياتي العلم يصاب بالغرور وبالرياء وبالسمعه وبالعجب وبالكبر، يبقى هنا بقى باب بيقليل ايه؟ هذا الباب للنار عياذا بالله. يبقى الحاسد قد يتمنى لنفسه البلاء. ما يصيب الحاسد في الآخرة بقى؟ واحد، أولا الحاسد معترض على أقدار الله. اللي بيحسد ده، اللي بتحسد دي معترض على قدر ربنا. شمعنا يا رب؟ شمعنا فلانة يا رب؟ شكلها مش حلو خالص، واحدة واحد زي الفل، يا بختها يا سلام، وبيقعد يقعدها ويفتح لها باب العربية كانت نميلة وهكذا. يبقى الحاسد معترض على أقدار الله، فمن حكمة الله أن جعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا عالما وهذا جاهلا، صح ولا لا أخوان؟ ده من حكمة. وزي ما أنا قلت لكم إيه؟ كذلك كذلك ألا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر كذلك قال ربك هو علي هين. هي بسيطة قوي عند ربنا أخوان، هينا، بس أنت اسألي بقلب سليم. اثنين، الحاسد متشبه بالمشركين والمنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يبقى هنا بيتشبه بالمشركين ولا لأ؟ بيتشبه. ثلاثة، الحاسد جندي من جنود إبليس. لو علم الحاسد أن بحسده للمؤمنين يكون جندي من جند إبليس يسخره إبليس لإمضاء ما يريد في عباد الله الصالحين لن كف عن حسده. يكفي ان انت تبقي بتشتغلي عند ابليس، كل بصه منك ابليس بيقول لك يلا اعملي، حاضر، وتقومي بصه وهكذا. ايه بقى اللي يمنعنا من كل ده؟ لا تمدن عينيك، اغلقي المنافذ، مش طول النهار قاعده تتفرجي على حياه فلانه، ومش طول النهار عماله تطلعي صورك على النت فتقولي لي ايه ده انا على طول متصابه وعيانه. ما تلمي انت صورك يا حبيبتي، مش هقولك ما تلمي انت، هقولك لمي انت صورك من على النت، لمي صور عيالك من على النت، لمي اخبار جوزك وحياتك وحماتك وامك وابوكي، لمي الكلام ده، حياتك الشخصيه دي في عبك في بيتك. النت على فكره، الناس على فكره مش لازم تعرف ان ابوكي مات من سنتين، مش لازم على فكره، يعني مش لازم اعرف ان امك ماتت من 10 سنين وكانت كذا، مش لازم برضو، مش لازم يعني. يعني هذه الحياة الخاصة محدش هيدعي لأمك وأبوك زي ما انت بتدعي لهم. انت بتطلبي مين يدعي لمين؟ هما بيدعوا لنفسهم أصلا، ما يدعوا لأمك وأبوك. دي بتبقى مجاملات يا أخوات، أقسم بالله مجاملات بعين الحياة، بس عشان انت علقت لها على البوست فهي بتعلقلك على البوست بتاعك، بتجاملوا بعض زي اللي بيزغرطوا لبعض في الأفراح كده. لكن ما تتخيليش يعني هي دعوة بقى طالعة من القلب وبتاع، لا يقبل الله دعوة من قلب الله. احنا بقينا شو تلفزيونات عمالين نتفرج على بعض ونقول الحسد ومن اين ياتي من اين ياتي بما كسبت ايديكم من اين ياتي ازاي وما الى اخره. الحاسد مفارق للمؤمنين، يفارق الحاسد المؤمنين في حبهم للخير بعضهم لبعض، لقول الله سبحانه وتعالى رحماء بينهم. لو انت رحمتي اختك مش هتحسديها وهتتمني لها الخير، عندها 5 عيال انا عارفه يا اختي بتربيهم ازاي، دي فيها صحه. بس الست ما بتبقى تاني يوم بنسمع الراجل في الميكروفون بيقول انتقلت الى رحمه الله تعالى خلاص يا جابت لها. 5 حسنات الحاسد تذهب للمحسود، ودي لوحدها مصيبه. انت عماله تحسديها يبقى انت بتظلميها، هتيجي يوم القيامه تاخد من حسناتك مش بس كده، وتديكي من سيئاتها بنظره، والله بنظره بس في الدنيا. لا تمدن عينيك. تاني اخبط، يندفع شر الحاسد عن المحسود ب10 اسباب. لما تيجي بقى تقولي لي ايه، طب انا بقى فلانه متدباني في الطلعه والنزله عماله تبص لي وحاطه بوزها في حياتي، والله العظيم انا بشوف بوستات على النت دمها خفيف قوي، تقول لك ايه اللي مدخله مناخيرها في حياتي تطلع مناخيرها. طبعا اكيد اللي مدخله مناخيرها شايفه البوست، فهي بقى متخيله ان هي هتشوف كده تقول هنشيل مناخيرها بقى. حاجات تضحك والله قوي. في اسباب يا اخوات، في حاجات نعملها وخطوات عشان تزجري الحاسد عن حسده. لازم نعمل حاجات. اولا بالنسبه للحسد، كيف نتقيه؟ اعلم ان الله حكيم في تقسيم الارزاق. ابدا لن تبعث، لن ياتي ملك الموت الى بني ادم الا وقد استوفى رزقه من الارض. رزقك هتاخديه، زوجك الفلاني لو ربنا كتبهولك هتاخديه، حتى لو جارتك الفلانه حسدت، حتى لو مش عارفه ايه حسد، حتى لو مش عارفه بنت عم خاله امك قالت عنك كذا، ملناش دعوه، رزقك هتاخديها تاخديها. الله سبحانه وتعالى حكيم في تقسيم الارزاق. كل واحد مننا اخوات ليه رزق، اللي عندي مش عند غيري. ودايما الكلام ده الواحد بيقوله للشباب صراحه وللبنات والاطفال الصغيرين، حبيبتي تيجي تشتكي يا ماما انا ما عنديش كذا، حبيبه قلبي مش انت عندك كذا؟ اه. غيرك ممكن ما يكونش عنده، ربنا اعطاكي مثلا الاب والام، فلان مثلا ربنا سبحانه وتعالى حرمه من الاب، ربنا اعطاكي الجمال اداكي حرمك من الجمال اداكي الشطاره، وهكذا. ربنا عدل، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، وهكذا. اول حاجه بقى تخليني ادفع شر الحاسد عني، 1 التعوذ بالله من شره، لان الله سميع لاستعاذتي. لما انا هستعيذ الله سبحانه وتعالى يستمع الي، والله سبحانه وتعالى سميع يسمعني، يجيب دعوتي. خلاص استعيذ، اللهم اعيذني من شره. في دعاء جميل قوي، اللهم اعتق رقبتي من النار، ووسع لي في رزقي الحلال، واصرف عني فسقة الجن والانس. يا رب، والانس اهم من الجن. اللهم اعتق رقبتي من النار، ووسع لي في رزقي الحلال. يا رب وسع لنا في ارزقنا الحلال يا رب، واغننا بفضلك عمن سواك، واصرف عني فسقة الجن والانس. طبعا بقى بالتحصن يا اخوات، اذكار الصباح والمساء، الرقية الشرعية، تقرأي على نفسك بس حتى المعوذتين، تقرأي الفاتحة، على مية وتشربيها. الحاجات دي كلها من ضمن الايه؟ حصن المسلم. اسمه ايه؟ حصن، عشان تتحصني. تقولي طب ما انا بقرأ كل. يلا جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.